السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نشكر أولا شيخنا المفضال أبا بلال حفظه الله على حسن ظنه بإخوانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومن سائر من حج بيت الله الحرام، أن يتقبل منهم حجهم وأن يجعله مبرورا. كذلك نشكر إخوانه القائمين معه على هذا المركز العظيم، واجهة أهل السنة والجماعة في أرض حضرموت إن لم يكن في اليمن. كذلك أخونا المفضال أبو البراء حفظه الله، كلمته في العمل وثمرة العلم، في العمل بالعلم والثمرة، وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، كنا نود، وهذا الذي أريده عندما آتي هنا، أن أسمع من شيخنا أبي بلال ممن يدرس، نحب أن نسمع نستفيد منهم، ولكن الله المستعان، نسأل الله أن يعيننا جميعا على مرضاته. أيها المسلمون عباد الله، الذي يحب أن أتكلم به في هذا الموطن عن داء معاصر ألقى بأطنابه في أرجاء الأرض وأثر في أجيال بعد أجيال، وصارت له صولة وسبب من أسباب الانحراف، بل وربما الردة عن الدين، ألا وهو تعظيم العلم الدنيوي. تعظيم العلم الدنيوي طغى في كثير من البلدان، لدرجة أنه صار هذا العلم له إعلان وهيمان واعتراف بحملته واحتقار لمن يأباه. علم الدنيا زاحم علم الدين في هذا العصر، والإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يعرج أحيانا على هذا الشيء تارة بانتقاد أخلاق الغرب من حيث كيف يشتهرون بالعلوم وأخلاقهم منحطة للغاية، وتارة بإقناع المسلم بعظمة هذا الدين والاهتمام به. هذا الباب العظيم كلامنا فيه ليس مع من يرى علوم الدنيا أنها مباحة وسبب من أسباب الرزق، وأن الدين معظم، وأن علوم الدنيا خاضعة لحكم الدين، وأن فيها مخالفات من حيث السلوك فيها إلا من وفقه الله للبعد عنها. ليس كلامنا مع هؤلاء، فيوجد كثير في المجتمع من أهل السنة والجماعة بل من عوام الناس من هو مقتنع بهذا، إنما الكلام مع أصحاب الغلو أو من يساوي علوم الدنيا بعلوم الدين. أصحاب الغلو الذين يحتقرون الدين أصلا ويرون علوم الدنيا هي الرمز والهدف في هذه الحياة، وأن تكوين الشخص ثبوتا في هذا الوجود عن طريق تقديس هذا العلم، تصرف له الشهادات ويعلم بالترتيب في الدراسة من حيث من حاز الدرجة الأولى، وتمنح منح، وتصرف الأموال الطائلة، ويصير من وراء ذلك أمور لا تحمد عقباها. أيها المسلمون عباد الله، الشاعر يقول: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. تقارن سيف بعصا، ينقص مقدار السيف، لكن وبضدها تتبين الأشياء. يعني إذا عرف مذمة علم الدنيا ومدح علم الدين تظهر فروق في كثير من النواحي. أيها المسلمون عباد الله، من الفروق أولا بين علوم الدنيا وعلوم الدين من حيث الحكم، أن حكم تعلم دينك واجب، لما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حكم واجب، واجب تتعلم أحكام دينك من توحيد، من طهارة تمارسها يوميا، من صلاة تمارسها يوميا، وإذا جاء رمضان تحتاج لأحكام الصيام، وإذا كان لديك مال وحال عليه الحول تحتاج إلى تعلم أحكام الزكاة، كذلك إذا جاء موسم الحج تحتاج إلى أن تعلم أمور الحج. واجب طلب العلم فريضة على كل مسلم، بينما علم الدنيا أقصى ما يقال فيه مباح، مباح يعني لا أجر ولا سيئات. وطبعا المباح أصحاب علم الأصول، أصول الفقه، لما يذكروه يقولون بالنية والمقصد ربما يرتقي إلى درجات الأحكام الأربعة، يعني قد يصل إلى الواجب، قد يصل إلى الاستحباب، قد يصل إلى الكراهة، قد يصل إلى التحريم، لكن بحسب النية والمقصد في ذلك، ولا حكمه مباح، ولا يستوي المباح مع الواجب. لا يستوي المباح مع الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه كتب من اليهود أو من الكفار على غير لغة العرب، وربما يريد يرسل، فكلم زيد بن ثابت فتعلمها في أسبوعين، تعلم اللغة الأخرى في أسبوعين، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم لشيخنا مقبل رحمه الله. فدل هذا على أنه أمره لأجل غرض، وإلا الآن مثلا تعلم اللغة الإنجليزية السائدة في كثير من البلدان، لما تأتي إلى من يدرس في المدارس ثانويات كليات إلى آخرها، ودراسة اللغة العربية التي لغة القرآن والسنة، يكاد من هو حريص على هذا الجانب الدنيوي يرى الإنجليزية ولغة العجم أهم لكثرة التعامل والاستعمال، وأن لها إضافات في المال، فجعله عنده هذه لها مزي. لغة القرآن والسنة لغة النبي صلى الله عليه وسلم مفلس فيها، وهذا الآن جعل هذا الشخص عنده هذه المادة معظمة على هذا. هذه مصيبة، مصيبة. شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم نبه على تعلم اللغة العربية، وأن تعلمها يجعلك مشابها للسلف، تجعلك مشابها للسلف، لرسول الله والصحابة والتابعين، فتحوز قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من حيث الفضيلة، من تشبه بقوم فهو منهم، بخلاف الآخر فإن هذا تشبه بمن؟ قوم وأمم هالكة، نسأل الله العافية والسلام. فإذن من الناحية الأولى من حيث الحكم، من ناحية الفضائل، أي آية وأي حديث إذا ذكرت العلم الشرعي مدحته وأثنت عليه، والفضائل فيه الوحيان، القرآن والسنة هما العلم، أصل العلوم، مدح، ما من آية وما من حديث إذا ذكر فيها العلم إلا مدحت، بينما علوم الدنيا ما ذكرت إلا بالذم. ذكرها الله في 3 آيات من علوم، ذكرها الله في 3 آيات في القرآن، في الروم وغافر والنجم، وعلى من يقول في تفسير سورة البقرة في شأن تعلم السحر: ويتعلمون منهما، سماه علم لكنه محصور بعلم السحر، أما هذا علم الدنيا بشكل عام. الله عز وجل في سورة الروم سوى هذا العلم بالجهل، قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نقل الشنقيطي عن الزمخشري في هذا الموطن قال: يكفي بذم هذا العلم أنه جعله لا شيء، عدم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلم، مع أنه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني كفى بمذمة علم أنه لا شيء، تعلمت أو لم تتعلم سواء، كفى هذا بذمه. ذكره الله عز وجل في سورة النجم وأمر نبيه بالإعراض عن أمثال هؤلاء الذين قدسوه وعظموه أكثر من الكتاب والسنة، قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم، هذه غايته. وقيل في هذا الموطن أنه يشابه قول الله عز وجل: وكانوا مستبصرين، وعاد وثمود، إلى أن قال الله عز وجل كانوا مستبصرين. قيل مستبصرين متى الحر، متى البرد، النبات الفلاني، النبات كذا، قالوا هذا مثل. كذلك ذكره الله عز وجل في سورة غافر بأن هؤلاء القوم يصادمون بهذه العلوم حجج الأنبياء. قال الله سبحانه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الشاهد أنهم عارضوا الرسل، الرسل تأتيهم بحجج وبينات، وهؤلاء يأتون بهذه العلوم صادمون بها، وهذا يدل على أنه مذموم. أنه لو تخيل الآن أنت رسول يأتي لك بالحجج والآيات وأنت تأتي له بعلوم دنيا ترده، يعني بشع. هذا يأتي لك بحجج وأنت تأتي له بعلوم دنيا كذا وإلى آخر. فهؤلاء لما كان فيهم هذا صادموا به دعوة الأنبياء علوم دنيا. لكن انظر من المذمة فيه أنهم عند نزول الشدائد والعذاب يرجعون إلى علم الشرع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وهذا يدل على أن صاحب العلم الشرعي ما يرجع لأصحاب الدنيا إلا في أمور معينة، بينما أصحاب علوم الدنيا يتمنى أن يموت على هذا إذا نزلت الشدة والباس، أن يكون يموت على علم شرعي وعلى خير. أما أصحاب علم الدين ما يتمنى الواحد هذا الشيء يموت عليه، إلا من طمس الله بصيرته، إلا من طمس الله بصيرته. فلهذا تجد هؤلاء بشتى أنواعهم في الفنون وعلوم الدنيا يرجعون للعلماء، يسألونهم، يحتاجون إليهم، بينما العلماء يرشدونهم ويحكمون عليه. من الفروق أن علم الشرع حاكم على علم الدنيا، وعلم الدنيا محكوم عليه، بدليل الاستفتاءات الحاصلة في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الصناعات، في مجال كذلك يعني الاختراعات والاكتشافات. كم من الأسئلة التي تطرح العلماء، نحصل لنا كذا، يحصل لنا كذا، ما حكمه؟ وهذا يدل على أن علم الشرع حاكم على هذه العلوم الدنيوية، وأن العلوم الدنيوية خاضعة لهذا، لعلم الدين. من الفروق كذلك أن علم الشرع فيه ما ذكر في كلمة أخينا أبي البراء، الخوف، تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فيه تعظيم الرب والخوف منه سبحانه وتعالى، بينما علوم الدنيا ما تأتي لشخص بهذا أبدا، ما تجد صاحب علوم الدنيا على هذا الشيء، في غفلة. وأكبر شاهد في عصرنا الآن انظروا إلى بلاد الصين، صناعاتهم ملأت الدنيا، صناعاتهم ملأت الدنيا، أين الخوف من الله عندهم؟ أين كذلك الرجوع إلى الله عندهم؟ ما تكاد تجد ذلك، بينما من يطلب العلم الشرعي عنده هذا الأمر، خوف، رجوع، غير ذلك. كذلك من المذمة فيه أن غاية ما في علوم الدنيا نيل مال، نيل مال. يعني مثلا لو سألت الطالب الذي يدرس في المدارس إلى آخر، يعني أمل والديه فيه، وهو ذلك نهايته حصول على وظيفة أو مهنة وكذا يرتزق منها، هذا غايته، هذه نهايته، أقصى ما فيه. بينما علم الدين ما غايته؟ تعبد ربك على ما جاءت به الرسل، يعني عبادة صحيحة، يعني الغاية التي خلقك الله لها العلم يوصلك إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، يوصلك إلى هذا، فتكون تعبد الله على علم. بينما ذاك لا، غاية ما فيه نيل المال، رزق معين. كذلك من الفروق بينها أن علم الشرع، علم الشرع فضائله جمة، وأن من خاض فيه واتجه إلى شيء من المهن وعلوم الدنيا، مثلا لو كان مثلا ما واصل أو بقي على مهن معين يتقنها ويفهمها ويزيد في أشياء فيها ربما غيره ما وقف عليها سنين، بينما الذي مكرس جهوده على علم الدنيا عقله مضيق في هذا. شيخ الإسلام يقول على المسلمين: ومن نظر في أحوال المسلمين في العالم وجدهم أسد، من حيث التسديد في الأقوال، أسد وأحد عقولا من غيره. من نظر في أحواله، كم من أشياء ربما اكتشف الغرب المسلمون في، قال ما يقضوه أولئك في أعمار وأجيال، المسلمون في أعوام، يعني فترة يسيرة، فترة يسيرة جدا يتقنون أشياء ويعرفون أشياء، سبحان الله العظيم، أولئك قرون وأجيال تمر عليهم في هذا. أما أضراره، أضرار علوم الدنيا، نسأل الله العافية والسلام، أولا فيه المخالفات، مخالفات كثيرة فيه إلا ما سلم الله وعصم. تجد مثلا علوم الدنيا فيها ربما الإلزام بأثناء التدريس فيها بالبنطال، أمور الجرس، قيام مدرس، فيها كذلك المواد التي تدرس فيه، بعضها والعياذ بالله كفري. مادة العلوم درس فيها مثلا شمس ثابتة والأرض تجري تدور، مصادمة للقرآن، يقول لك المجرة الشمسية وأن الشمس ثابتة والأرض تدور، والله عز وجل يقول: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. أما الأرض جعل لها رواسي أن تبيد به، ما تتحرك ولا تضطرب، وما سيستطيع العيش عليها الناس إذا كانت مضطربة، فيرساها بالجبال ورسخها سبحانه وتعالى. بينما هذا لا، تجد في هذا الجانب علوم الدنيا حدث ولا حرج فيها. كذلك مثلا المادة تفنى، لا تفنى ولا تستحدث، قانون يدرس سنين، المادة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن تتحول من شكل لآخر. ويمثلون بتبخير الماء، إناء فيه ماء يغلي القدر ثم يتبخر في أنبوب ثم يتقاطر بعد ذلك في جهة أخرى، ينزل الماء مرة أخرى، قالوا تبخر صادف طبقة باردة ثم نزل وعاد ماء. طيب، قالوا الآن ما فني، فإذن المادة لا تفنى ولا تستحدث عندهم كذا، والله يقول: كل من عليها فان، كل من عليها فان، يدمر الكون سبحانه وتعالى، يدمر كل هذا الكون، السماوات مطويات بيمينه، يقبض الأرض سبحانه وتعالى كلها، وهم يقولون لا تفنى ولا تستحدث، ويمثلون بهذا الآن. طيب، على هذا المثال الذي ذكروه الآن، كم السنوات التي يتبخر من البحار البخار فيها، بحر عندكم، بحر طول هذا الساحل، أليس كل يوم يتبخر الماء؟ أين الأمطار؟ صاعد بخار ثم يتكثف ويعود ماء. طيب، أين المطر؟ كم سنين يتبخر الماء؟ كم عدد السنين التي أمطرت فيها؟ يعني يحتاج كل يوم أن تنزل عليك مطر، يتبخر كميات ثم تعود ماء ويسقط، كم؟ قاحل الأرض، عيون وينابيع نضبت منها الماء، ما فيها. أين التبخر هذا الذي يذكره؟ ففي نفس هذا المثال الذي ذكروه ما فيه، وكونه المادة لا تفنى ولا تستحدث مصادم لقول الله جل وعلا: كل من عليها فان. وكم من هذا الباب في جانب العلوم هذا، كم من هذا الباب تجد في هذا انتقادات ينتقدها العلماء في هذا. كذلك من أضراره وهو الخطير جدا وجود طبقة في المجتمع ترى أن هؤلاء هم العلماء وهم المرجع وبما عندهم من علوم دنيوية أهلا أن يفتوا في الدين وأن يتكلموا في مجال الدين. هذه مصيبة، الدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان، شهادتك محصورة وعلمك محصور في أمر ما، كن عليه، لا تتعدى إلى مجال ليس مجالك، لا تتكلم في مجال ليس مجالك. فتجد هذا طبقة على هذا الشيء وإذا به تكلمون، وربما أتى موقف في صلاة وإذا الدكتور فلان يصلي بهم، ولو كان من الموظفين من هو على خير أكثر منه. يوم القوم أقرأهم لكتابه، ليش؟ لأنه كذا. فصار طبقة في المجتمع تتكلم في الدين وتفتي وتصدر أقوالا، والسبب أنه درس علوما دنيوية صار له مجموعة يا دكتور يا كذا. هذا خطأ في مجالك. الآن مثلا لو من الذي يتعلم دين الله سبحانه وتعالى وهو ما يحسن مثلا الهندسة، لو جاء يهندس في هذا أليس سيعاب؟ نعم، ربما وهو مهندس ده عنده شهادة، تقول له ما هو مجالك، كيف تخوض في هذا؟ طيب أنت الآن نفس السؤال يعود عليك، كيف تتكلم في الدين وأنت ما درسته ولست عالما فيه، وإنما أقصى ما يقال فيك أنك تتبع أقصى ما يقال فيك. كذلك إخراج جيل مقدس للعلوم الدنيوية من أضرارها، يخرج لك جيل مقدس للعلوم الدنيا، هذا يعني لا هواد. كل ما يأتي من قبل الغرب وخاصة الصناعات هذه الأخيرة وكذا مسلم به، غير قابل للنقد، وكل ما يأتي عن طريق فتاوى العلماء قابل للي والعسف، ولي الأدلة لي ويعسفها عسف لأجل أن توافق توافق أقوال الغرب. وناهيك بكتاب توحيد الخالق لعبد المجيد الزنداني، الانتقادات التي انتقدها الشيخ حفظ الله عليه في الصبح الشارق شيء مذهل. إذا تكلم على الرياح، تكلم على الشمس، يتكلم على كذا، مسلمة ما يقوله الغرب مسلم به. طيب هنا علم الشرع، هذا الذي يقولوه ما موقف الشرع منه؟ لا، دليل خالف ما قاله الغرب الويه لي وعسف وعسف لأجل أن يوافق قول هذا. ثم إذا ظهر مكتشف آخر وانتقد النظرية والقانون الذي قام عليه الأول، قوموا أنتم شكوا في دينكم وقرآنكم وأحاديثكم، لأن هذا اللي للأدلة جعله يوافق قول فلان الدكتور والمكتشف، فإذا اكتشف آخر وانتقده شكوا في القرآن والسنة، صلى الله العافية والسلام. كيف هذا؟ هذا اكتشف صادف وافق الكتاب والسنة الحمد، ما وافقها نحن في غنى عن هذا. لا، لي للأدلة لي لي ولفها لف لأجل أن توافق أقوال هؤلاء. من خطرها كذلك أنه والعياذ بالله إذا كان المرء وصل به الحد إلى الغلو والتقديس وأنه خلاص هذا عليه، وعلم الدين وراء وإعراض ولا التفات واحتقار لحملته، سوء خاتمة، سوء خاتمة أن يموت المرء على هذا. الفلاسفة مضرب المثل في الذكر، مضرب المثل، ويعتبرون مراجع لبريطانيين ولكذلك الغربيين، حتى أن بعض الدول ربما صورت صورهم فوق العملات، فلاسفة ومكتشفين وكذا. طيب نهاية الفلاسفة ماذا؟ ما نهايته؟ لما يذكر يعني ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم كم من فيلسوف ومن اهتم بهذا آخر عمر ندم، ومنهم من يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز. الجويني يأخذ صحيح البخاري ويقول ها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. قال العثيمين عجائز نيسابور عندها علم؟ يتمنى غاض إلى أن وصل أين، ونهايته يتمنى أن يموت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور. أين علم؟ وأما الشهر الثاني يقول نهاية إقدام العقول عقار، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. وأما الفخر الرازي الذي طارده شيخ الإسلام في أكثر من كتاب له، صاحب القانون الذي ابن القيم ألف كتاب الصواعق المرسلة ردا عليه، ورد عليه في أكثر من 200 وجه على هذا القانون، أنه إذا تعارض العقل مع النقل يعني مع الكتاب والسنة فقدم العقل على النقل على الكتاب والسنة، لأن الذي قبل النقل هو العقل. هكذا وضع القانون، جعل المخلوق حاكم على كلام الخالق وعلى وحي رب العالمين حاكم. والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم المخلوقات هذه وما فيها، وأن هذا الشرع هو الصالح لها. فلهذا هذا الفخر الرازي يبكي ويقول لقد خطوا البحر الخضر، ولقد يصف حالته إلى أن يقول وما رأيت طريقة مثل طريقة القرآن أو طريقة اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ولا يحيطون بشيء من علمه، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ويجلس يبكي. طيب ألستم أصحاب العقول والذكاء والفطنة والمكتشفون منبهرون ليش هذا التحيز؟ لماذا هذا؟ ألستم تحتقرون علماء الشرع، علماء الكتاب والسنة، ألستم تحتقرونهم؟ على ما إذن هذا الحيرة؟ على ما هذا الندم؟ على ما التمني أن تموت على عقائد عجائز؟ إذا كنتم بالفعل تريدون أن هذا وهذا الذي أنتم عليه معظم، دل على حيرة وعلى اضطراب وعلى شكوك، وأن هذا الدين تعلمه كتابا وسنة نعمة، نعمة لكم يا طلاب العلم وكل من ننصح بهذا الكلام أنه يتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن علوم الدنيا علوم دنيا، علم الدنيا علم الدنيا في مجاله محصور، دعانك إذا كان فيه شيء من المخالفات إنه ينتبه لهذا. أما علم الشرع هو علم الشرع، هو في فضله وفي زيادة الإيمان وفي البصيرة وفي تصحيح العبادات على الوجه الذي يرضاه الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأنه كما قال العثيمين يسلك الطريق التي ترضي الرب، ترضي الرب، ودار الرضوان الجنة. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما سمعنا، وهذا ما أحببت أن أذكره. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.